السلام عليكم. هذه اليمس فغير الله لا مالك لشيء، التشكيل غلط، لا مالك لشيء لأن ليست ب هي نافية وليست بما من بمعنى ليس نافية وليست بمعنى ليس. صفحة كم الشيخ؟ 451. هذا مالك مثل لا إله واللي بعده الشيخ، ها واللي بعده كذلك. ولذلك اللي ما يحسن التشكيل لو ما يشكل أزيان، لما يشكل أزيان لأنه قد يخطئ يشكل. طيب بسم الله يا أخوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: فصل. ثم حدث في آخر عصر الصحابة القدرية، ثم حدث في آخر عهد عصر الصحابة القدرية، أي فرقة القدرية. نعم. ثم حدث في آخر عصر الصحابة القدرية، فكانت الخوارج تتكلم في حكم الله الشرعي، أمره ونهيه، وما يتبع ذلك من وعده ووعيده، وحكم من وافق ذلك ومن خالفه، ومن يكون مؤمنا وكافرا، وهي مسائل الأسماء والأحكام، وسموا وسموا محكمة بخوضهم في التحكيم بالباطل. وكان الرجل إذا قال لا حكم إلا الله لا حكم إلا لله قالوا هو محكم أي خائض في حكم الله، فخاض أولئك في شرع الله بالباطل. وأما القدرية فخاضوا في قدره بالباطل، وأصل ضلالهم ظنهم أن القدر يناقض الشرع فصاروا حزبين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا في سياق عنوان الكتاب، في سياق عنوان الكتاب، فإن عنوان الكتاب الفرقان بين الحق والبطلان. وعقد في الفصل السابق تفريقا بين الخوارج والرافضة الشيعة الاثنى عشرية، وهنا عقد تفريقا بين أو فصل الفرق بين القدرية وبين الخوارج. والمناسبة أن هذه هي أصول البدع، هذه البدع هي أصول البدع وبداياتها، فإن بدايات البدع كانت في هذه الفرق، الخوارج أول الفرق ظهورا ثم الشيعة والقدرية. يقول رحمه الله: ثم حدث في آخر عصر الصحابة القدرية، وهم الذين يقولون إن الأمر أنف، أنف يعني غير مقدر، لم يسبق به تقدير، فينفون تقدير الله تعالى للحوادث. وهم على مراتب، منهم الغلاة الذين يقولون لا يعلم الله عز وجل الحادثات قبل وقوعها ولم ينشأها ولم يكتبها ولم يخلقها، هؤلاء الغلاة. ومنهم من يقر بالعلم والكتابة لكنه ينكر المشيئة والخلق. هذا هو طريق القدرية. يقابلهم وهم ضلالتهم في قدر الله تعالى، في أحكام الله الكونية. أما الخوارج فضلالتهم في أحكام الله الشرعية، ولذلك قال: فكانت الخوارج تتكلم في حكم الله الشرعي، أمره ونهيه، وما يتبع ذلك من وعده ووعيده، وحكم من وافق ذلك ومن خالفه، يعني من وافق أمر الله ومن خالف أمر الله، ومن يكون مؤمنا وكافرا. يقول: وهي، أي هذه المسائل وهذه الموضوعات والمباحث، مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام تتعلق بالإيمان، بثبوت الوصف في الدنيا، المؤمن والمسلم، المؤمن والكافر والمنافق، والأحكام في الآخرة، في الجنة أو في النار، وهما مرتبطان، أي الإيمان والكفر والنفاق، هذه أسماء للناس في الدنيا يترتب عليها الأحكام في الآخرة، ففريق في الجنة وفريق في السعير. يقول رحمه الله: وسموا محكمة لخوضهم في التحكيم بالباطل. وكان الرجل إذا قال لا حكم إلا لله قالوا هو محكم. ويقولون لا حكم إلا لله لأنهم عارضوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى بينهم من صلح واتفاق، فإن الصحابة لما اختلفوا وبعث علي أبا موسى ومعاوية عمرو بن العاص واتفقوا ورفعوا الكتب القرآن على الرماح للدلالة على أنهم يحكمونه بينهم، خرج الخوارج لما قبل علي رضي الله عنه، خرج الخوارج من جيش علي وقالوا لا حكم إلا لله، فلا نقبل هذا التحكيم، وكفروا عليا ومن معه، وكفروا معاوية ومن معه، فكفروا الصحابة بسبب هذه المقولة التي هي حق، ما حد يشكل عليه ولا يعارض أن الحكم لله، لكن الحكم لله لا يعني ألا يكون هناك اجتهاد في الوصول إلى حكم الله عز وجل واختلاف الناس في ذلك مما يختلف في الحكم عليه، أي الخلاف مخالفة حكم الله اجتهادا أو تأويلا أو تحريفا أو معارضة، كل ذلك يأخذ حكما يناسبه، ولا يمكن أن يضم هؤلاء جميعا تحت حكم واحد ويقال كل من خالف حكم الله فهو كافر، لأن مخالفة حكم الله يجب أن ينظر فيها إلى السبب. المهم أنه لهذا سموا محكمة، يقول رحمه الله: فخاض أولئك في شرع الله بالباطل. أولئك من هم؟ الخوارج. وأما القدر فخاضوا في القدر بالباطل، أي بغير علم ولا هدى. قال: وأصل ضلالهم ظنهم، أصل ضلال القدرية، لأن الحديث على القدرية، ظنهم أن القدر يناقض الشرع، فلما رأوا معارضة بين القدر والشرع وتوهموا مخالفة بين القدر والشرع أشكل عليهم، فمنهم من رد القدر ومنهم من رد الشرع، وسيأتي تفسير ذلك في بيان أحسابهم. قال: فصاروا حزبين. نعم، حزبا يعظمون الشرع والأمر والنهي والوعد والوعيد واتباع ما يحبه الله ويرضاه، وهجر ما يبغضه وما يسخطه، وظنوا أن هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدر، فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، كما قطعت الخوارج ما أمر الله به أن يوصل من اتفاق الكتاب والسنة، وأهل الجماعة ففرقوا بين الكتاب والسنة، وفرقوا بين الكتاب وجماعة المسلمين، وفرقوا بين المسلمين فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وكذلك القدرية، فصاروا حزبين: حزبا يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه أو ينفي بعضه أو ينفي بعضه، وحزبا يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن أو ينفي حقيقته، ويقول لا فرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه، في نفس الأمر الجميع سواء، وكذلك أولياؤه وأعداؤه، وكذلك ما ذكر أنه يحبه وذكر أنه يبغضه، لكنه فرق بين المتماثلين بمحض المشيئة، يأمر بهذا وينهى عن مثله، فجحدوا الفرق والفصل الذي بين التوحيد والشرك، وبين الإيمان والكفر، وبين الطاعة والمعصية، وبين الحلال والحرام، كما أن أولئك وإن أقروا بالفرق فأنكروا الجمع، وأنكروا أن يكون الله على كل شيء قدير. طيب، الآن يقول: وأصل ضلالهم، هذا الضمير يرجع، أنا قلت إلى القدرية، لكن السياق يوحي بأنه يرجع إلى الفريقين في الحقيقة، إلى القدرية وإلى الخوارج. فابتدأ أولا بالخوارج لأنهم أسبق ظهورا، فقال: أصل ضلالهم، يعني الخوارج، ظنهم أن القدر يناقض الشرع، أن القدر حكم الله الكوني يناقض الشرع الذي هو حكمه إيش؟ الديني. الفرق بين القدر والشرع: القدر هو حكم الله الكوني، والشرع هو حكمه الديني. فصاروا حزبين، الحزب الأول يعظمون الشرع والأمر والنهي والوعد والوعيد واتباع ما يحبه الله ويرضاه، وهجر ما يبغضه ويسخطه، وهذا كله حميد وكله مما جاءت الشريعة به. وظنوا، ها هنا الإشكالية، هذا القسم محمود، هذا الذي ذكره مقدما مطلوب شرعا، ظنوا أن هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدر، فماذا ترتب على هذا؟ ترتب على هذا أن فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، كما قطعت الخوارج ما أمر الله به أن يوصل من اتفاق الكتاب والسنة وأهل الجماعة، ففرقوا بين الكتاب والسنة، وفرقوا بين الكتاب وجماعة المسلمين، وفرقوا بين المسلمين فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وكذلك يبدأ ببيان ضلالة القدرية. هذا واضح أنهم عظموا الشرع لكنهم لم يراعوا القدر بأنه قد يريد الإنسان الشرع ولا يصيبه، فغلوا في تعظيم الشرع على حساب اعتبار القدر وتأثيره فيما يجريه الله تعالى، فوقعوا فيما وقعوا فيه من ضلالات. أما القدرية فهم طبعا هو قال فصاروا حزبين، المذكور الآن حزب واحد وهم الخوارج. الحزب الثاني هم القدرية، لأنه كلامه هنا وأصل ضلالهم أي الفريقين من القدرية ومن الخوارج، بدأ بالخوارج أولا ثم قال وكذلك القدرية، فصاروا حزبين. القدرية ها وكذلك القدرية القسم الثاني، هذا هو الحزب الثاني في قضية القدر، وهم الذين عكسوا، أولئك عظموا الشرع وعطلوا القدر، وهؤلاء عظموا القدر وعطلوا الشرع، هذا الحزب الثاني. لذلك قال وكذلك القدرية فصاروا يعني بهذه القسمة حزبين، الحزب الأول ما هو؟ الخوارج، والحزب الثاني القدرية، وهم حزبان بالنظر إلى إيش؟ إلى ضلالهم في القدر والشرع، إلى ضلالهم في القدر والشرع. قال حزبا يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه أو ينفي بعضه، هؤلاء من هم؟ ها؟ يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه أو ينفي بعضه، هؤلاء الخوارج. وحزبا يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن أو ينفي حقيقته. نعم. ويقول لا فرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه، في نفس الأمر الجميع سواء. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ويقول لا فرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه، في نفس الأمر الجميع سواء، وكذلك أولياؤه وأعداؤه، وكذلك ما ذكر أنه يحبه وذكر أنه يبغضه، لكنه فرق بين المتماثلين بمحض المشيئة. هذا قول من يا أخوان؟ القدرية. فجعلوا الكل سواء الطائع والعاصي، لكن ما سبب الفرق؟ قالوا محض المشيئة، أي ليس هناك حكمة ولا علة في التفريق، إنما الفرق هو لأنه شاء أن يفرق. ولهذا يقولون لو أن الله أدخل إبليس الجنة وأدخل أتقى عباده محمد النار ما كان ظالما، لأنه لا فرق أصلا بين هذا وذاك، كلاهما طائع قدرا فعل ما قدره الله له، هكذا يقولون. وبهذا ألغوا التكليف وقالوا إن التفريق إنما هو لأجل المشيئة، فشاء أن يفرق ولا حكمة وراء ذلك ولا علة، فألغوا الحكم والعلل والحكم بل ألغوا الأحكام وجعلوا الأمر محض مشيئة لا علة ولا حكمة ولا غاية. نعم. فجحدوا الفرق والفصل الذي بين التوحيد والشرك، وبين الإيمان والكفر، وبين الطاعة والمعصية، وبين الحلال والحرام، كما أن أولئك وإن أقروا بالفرق فأنكروا الجمع وأنكروا أن يكون الله على كل شيء قدير. أولئك يعني المقابلون وهم الخوارج، أولئك وإن أقروا بالفرق أي بين الكفر والإيمان، أنكروا الجمع أي أن يكون في قلب العبد إيمان وكفر، قالوا لا يمكن. والمقصود بالكفر هنا شعب الكفر وليس الكفر المخرج عن الملة، فأما إذا كان كفر مخرج عن الملة فهذا لا يجامع الإيمان، لكن المقصود بالكفر هنا الخلال والشعب والخصال التي تقع في قلوب الناس ولكن لا تكفرهم كسائر المعاصي والذنوب والخطايا. فأنكروا الجمع وأنكروا أن يكون الله على كل شيء قدير، حيث قالوا إن الله تعالى لم يقدر أفعال المخلوقين. نعم. ومنهم أحسن الله إليك، كما أن أولئك هم الخوارج ولا القدرية؟ لا، كما أن أولئك وإن أقروا بالفرق فأنكروا الجمع، هذا الخوارج، وأنكروا عاد إلى القدرية الآن، وأنكروا أن الله يكون على كل شيء قدير، هذا لا لازم للقدرية. غلاتهم ذا، لكن هذا زال ولم يبقى منه أحد أثبت العلم، ولذلك الشافعي يقول ناظرهم بالعلم فإن أثبتوا وإلا كفروا. القدرية سموا لأنهم نفوا ولا أثبتوا؟ لأنهم نفوا القدر. وين؟ حزبا يغلب القدر، ينفي الشرع في الباطل، أنهم يثبتون القدر. يغلب القدر فينفي الشرع، يغلب القدر بمعنى يعني يغلب حضور القدر في القدرية قسمان، الذين ظلوا في القدر قسمان، الجبرية الذين قالوا العباد مجبورون على ما يقدره الله تعالى عليهم ولا خيار لهم، والفريق الآخر يسمون القدرية وهم الذين يقولون إن الأمر عنف وأن ما قدره وأن أفعال العباد خارج عن تقدير الله عز وجل، فهاتان طائفتان آخر العبارة وأنكروا أن يكون الله على كل شيء قدير، هذا النفاة، ليسوا غلاة المثبتة الجبرية. نعم. ومنهم من أنكر أن يكون الله بكل شيء عليما، هذا الغلاة. نعم، الغلاة من نفاة القدر. وأنكروا أن يكون خالقا لكل شيء، وأن يكون ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنكروا أن يكون الله فعالا لما يشاء، وأثبتوا لغير الله الانفراد بالأحداث وشركاء خلقوا كخلقه كما فعلت المجوس، واعتقدوا أنه لا يمكن الإيمان بأمره ونهيه إلا مع تعجيزه أو تجهيله، وأنه لا يمكن أن يوصف بالإحسان والكرم إن لم يجعل عاجزا، وإلا طيب إلا مع تعزيزه أنه لا يخلق أفعال العباد أو تجهيله أي أنه لا يعلم ما الخلق عاملون وأنه لا يمكن أن يوصف بالإحسان والكرم وأنه لا يمكن أن يوصف بالإحسان والكرم إن لم يجعل عاجزا وإلا لزم أن يكون بخيلا كما أن القدرية المجبرة قالوا لا يمكن أن يجعل عالما قادرا إلا بتسفيهه وتجويره هؤلاء الجبرية القدرية المجبرة فهؤلاء نفوا حكمته وعدله وأولئك نفوا قدرته ومشيئته من هؤلاء الجبرية نفوا حكمته وعدله وقالوا الفرق فقط في المشيئة وأولئك أي نفاة القدر نفوا قدرته ومشيئته وأولئك نفوا قدرته ومشيئته أو قدرته ومشيئته وعلمه وهؤلاء ظاهوا المجوس في الإشراك بربوبيته حيث جعلوا غيره خالقا وأولئك ظاهوا المشركين الذين لا يفرقون بين عبادته وعبادة غيره بل يجوزون عبادة غيره كما يجوزون عبادته ويقولون لو شاء الله ما أشركنا وهؤلاء منتهى توحيدهم توحيد المشركين وهو توحيد الربوبية فأما توحيد الإلهية المتضمن للأمر والنهي ولكون الله يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه فهم ينكرونه ولهذا هم أكثر أتباعا لأهوائهم وأكثر شركا وتجويزا من المعتزلة ومنتهى متكلميهم وعبادهم تجويز عبادة الأصنام وأن العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة كما ذكر ذلك صاحب منازل السائرين وأما عبادة الأصنام فباح بها متأخروهم كالرازي صنف فيها مصنفا وابن عربي وابن سبعين وأمثالهما يصرحون بجواز عبادتها وبالإنكار على من أنكر ذلك وهم متناقضون في ذلك فالقدرية يقول هؤلاء منتهى توحيدهم يعني التوحيد الذي يصلون إليه بعد النظر والفكر والتأمل والتدبر توحيد المشركين ما هو توحيد المشركين؟ توحيد الربوبية وأن الله خالق كل شيء وإذا قال هو توحيد الربوبية فأما توحيد الإلهية المتضمن للأمر والنهي ولكون الله يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه فهم ينكرونه ولهذا هم أكثر اتباعا لأهوائهم وأكثر شركا وتجويرا من المعتزلة أو تجويزا من المعتزلة إلى آخر ما ذكر رحمه ومنتهى متكلميهم وعبادهم تجويز عبادة الأصنام ثم ذكر من صرح بذلك كالرازي صنف فيها مصنفا وابن عربي وابن سبعين هؤلاء هذا منتهى تلك الضلالة والبدعة قال رحمه الله فالقدرية أصلهم أنه لا يمكن إثبات قدرته وحكمته إذ لو كان قادرا لفعل غير ما فعل فلما لم يفعل دل على أنه غير قادر وقالوا نثبت حكمته كما وقالوا تثبت حكمته كما يثبت حكمه لأن نفي ذلك يوجب السفه والظلم وهو منزه عنه بخلاف ما لم يقدر عليه فإنه معذور إذا لم يفعله فلا يلام عليه وهؤلاء هم نفاة القدرية نفوا عنه القدر لأنه قالوا إثباته ظلم وسفه نعم وقالت المجبرة هذا الفريق الثاني من القدرية نعم بل قدرته وقالت المجبرة بل قدرته ثابتة بلا حكمة ولا يجوز أن يفعل لحكمة لأن ذلك إنما يكون لمن يحتاج إلى الفعل وهو منزه عن الحاجة ولا عدل ولا ظلم

ممن أقروا المشركين على قتل المسلمين ودلوهم على ثغراتهم وعوراتهم، إنما كان ذلك بسبب تسلط الشياطين وضلالهم، وأنهم من أولياء الشيطان ليسوا من أولياء الرحمن في شيء. نقف على قولي رحمه الله كان أيضا بالشام بعض أكابر الشيوخ. نعم. لا غير هذا، يعني ابتلى الله يعني هذا من البلاء وما في شك، لكن هذا لا يقره الله، هذا لا يقره الله، هو قدر في القدر واقع، لكن الله عز وجل لا يقره، بمعنى أن الله تعالى إنما تعبدنا بالقدر بل بالشرع ليس بالقدر. القدر ماذا؟ على كل أحد. والذي يميز بين الأولياء وأهل الطاعة وبين أولياء الشيطان وأهل الفسق هو امتثالهم لأمر الله الشرعي، أما القدر فهو نافذ في كل أحد. نعم نعم. منهم غلاتهم. نعم بارك الله فيك. ها غدا إن شاء الله بإذن الله نستمر في هذا الكتاب.